الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. مع الجزء 30، والجزء 30 صوره كثيرة ومداره حوالين الإيمان باليوم الآخر خصيصا. هتلاقي الجزء ده أكتر حاجة بيتكلم عليها الخواتيم، مش إنما الأعمال بالخواتيم. الجزء 30 بيتكلم في الخواتيم، بيتكلم عن القيامة، بيتكلم عن مشاهد القيامة. هيبتدي بالنبأ العظيم، هيبتدي بنبأ القيامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيدلل على البعث وعلى مشاهد يوم القيامة بآيات كونية. فصورة النبأ بتتكلم في هذا المعنى وتشهد لك أو ترصد لك بعض المواقف والمشاهد من يوم القيامة وأحوال الناس. فتقول في خواتمها مثلا عن أحوال الناس، فتقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، النبأ العظيم اليوم الحق. تيجي بعدها سورة النازعات وتتكلم عن استلال الروح من الجسد، استلال الروح من الجسد. النازعات مشهد قيامتك، وإذا مات الإنسان قامت قيامته. فتحكي لنا عن هذا الموقف، وتقول لنا عن الناس المكذبين وعن أحوال الناس يوم القيامة، سواء كان من المؤمنين أو كان من الفاجرين. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وبعديها تأتي سورة عبس، عبس وتولى. وعشان تكلمنا برضو عن رحلة الإنسان وخلق الإنسان، فبعد أن ترصد في البداية قصة ابن أم مكتوم، القصة المعروفة، وبعديها تأتي مباشرة في الكلام برضو عن اليوم الآخر، لما يذكر ربنا سبحانه وتعالى فيقول: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلق، يبتدي رحلة الإنسان من خلق الإنسان إلى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وتيجي بعديها مشاهد من يوم القيامة مع سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، كلها مشاهد القيامة. تأتي بعدها سورة الانفطار تكمل في نفس الاتجاه وتحكي لنا مشاهد من يوم القيامة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، كلها مشاهد القيامة. وبعدين تأتي سورة المطففين، وسورة المطففين بتعالج مرض اجتماعي، مرض التطفيف، التطفيف في الميزان. لو أن الناس يؤمنون باليوم الآخر كان الواحد خاف على 50 جرام اللي بيغش فيهم دول والمية جرام اللي بيغش فيهم دول. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، اللي هو النبأ العظيم، اللي هو الحق، اللي هو ساعة النازعات، اللي هو يوم الصاخة، زي الصور اللي قبليها ما قالت، اللي هو يوم الانفطار، واللي هو يوم التكوير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتيجي بعديها سورة الانشقاق تكمل معانا في سكة مشاهد يوم القيامة، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان، رحلتك إيه يا إنسان في الدنيا؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كلنا حنقابل وجه رب كريم، ويا ترى هنقابل ربنا ازاي وهنودي وشنا منك فين يا رب؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تأتي بعدها سورة البروج. سورة البروج سورة بتتكلم عن علو الهمة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أولها كده البروج الشيء العالي جدا، وبعدين تبتدي ترصد لك فتن المؤمنين من خلال فتنة أصحاب الأخدود. السكة ربنا عشان تصل إليه، تصل إلى اليوم الآخر، لازم هتعدي على فتن، وممكن تبقى أذية شديدة جدا من الظلمة ومن من يستعبدون ويضطهدون الناس. لكن أهل الإيمان دائما ثابتين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما هيذكرهم هيقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وبعديها تأتي سورة الطارق. وسورة الطارق بتتكلم كذلك عن آية من الآيات الكونية، السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. وبعدين تقول حقيقة خلق هذا الإنسان. أنت مين يا إنسان؟ أنت أصلك من إيه؟ أصلك من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب. فإذا كان ربنا اللي خلقك فهو قادر على بعثك. عشان كده تتكلم عن لقطة أخرى من لقطات يوم القيامة وهي موقف البعث. على مدى الحزب ده كل صورة من الصور كانت ماشية معانا في اتجاه. الاتجاه ايه؟ محتاجين واجب عملي، نقرأ كتير عن يوم القيامة، نجيب كتاب زي التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للإمام القرطبي ونقرأ، نسمع سلاسل تذكرنا باليوم الآخر، تذكرنا بالمصير. احنا مش عايشين هنا عشان نخلد فيها وعشان نجيب أموال للأولاد وللزوجة وكذا. انت عايش هنا وهدفك جنة رب العالمين. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، الحبيب الأول الله. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما إلى أول منزلي، والمنزل الأول الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. أسأل الله عز وجل أن يجعل الآخرة في قلوبنا وأن يجعلنا من المؤمنين به وباليوم الآخر حق الإيمان. إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.